احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، صفحه جديده من صفحات مذكرات ابليس، وهو يسطر علينا ما يكيد او ما يكيدنا به وما يوسوس لنا به. فماذا يكتب اليوم وماذا نعرض اليوم مما نتخيل مما يكتبه ابليس من مذكراته؟ يريد الا يصنع المسلم الخير ولا يقول الحق ولا يقف المواقف التي يجب ان يكون فيها رجلا صاحب راي وهمه وعزيمه. اذا كنت ذا راي فكن ذي عزيمه، يعني فان فساد الراي ان تتردد. عايز الابليس عايزين نتردد ما ناخدش القرار السليم. طب نعمل ايه؟ اولا نتاسى بالصالحين الذين كانت يعني حياتهم كلها همم عاليه. لما جاء قوم ابراهيم يوم العيد وجدوا الاصنام كلها مكسره ما عدا كبير الاصنام معلق فيها الفاس الذي حطمت به بقيه الاصنام. من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أنا لن أقص القصة فأنتم تعرفونها وموجودة في التفاسير وفي يعني شرح السير. هذه اليمين أو الساعد يعني يعني ما هو إيه ضربا باليمين، يعني استخدم اليمين في الإيه في الضرب في تحطيم فكرة الآلهة المزعومة. هذه اليمين بعد سنين طويلة وبعد أن صار لهاجر وابنها إسماعيل يعني بوأهما رب العباد مكانا ومكانة في مكة، جاء الخليل ليرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الساعد الذي حطم الاصنام هو الساعد الذي رفع القواعد من البيت. يبقى دي همه عاليه. يعني هذا الساعد الذي ازال الشرك هو الساعد الذي اقام الحقائق رفع القواعد. واسماعيل يساعده. وبعدين لما سلك كما قلنا في حلقه سابقه في سنن الله الجاريه من ان يرفع القواعد، يعني سيدنا ابراهيم لم يبلغ طوله ان يرتفع بالمبنى لاعلى، فجاء بحجر وطلب من اسماعيل حجرا، فكان هذا الحجر عباره عن مصعد يتحرك معه يمنة ويسرى، واثرت قدم الخليل فيه وموجود الان في مقام ابراهيم. دي سنن الله الايه الخارقه، متى تاتي؟ لما اتخذ سنن الله الايه الجاريه. وبعدين مكه كانت ارض بلقع، يعني لا انيس ولا جليس ولا ماء ولا خضره. والاغرب من الخيال ثقه الخليل في خليله سبحانه، يقول رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما تقول انت اسكنت، ما هو السكن؟ اسال طفل في الروضه عنده 5 سنوات 4 سنوات، يعني ايه سكن؟ يعني بيت اسكن فيه. سكن يعني اسكن 4 جدران وسقف، سواء غرفة او 10 او 20 غرفة، المهم سكن. رب اني اسكنت. طب هو بالله عليك هل كانت هناك بيوت في مكة؟ لا. امال كيف يسكن؟ كيف يسكن زوجه ولده الرضيع في هذا المكان البلقع؟ يعني احنا اجدادنا اللي راحوا حجه من 100 عام فيحكوا لنا حكايه يشيب منها البلدان من قطاع الطريق، وسبحان الله الى ان يسر الله امن الحجاز والمدينتين المقدستين مكه، سبحان الله، وامن الله عز وجل حجيج والمعتمرين. قبل ذلك لم يكن هكذا. فلك ان تخيل من الاف السنين كيف كانت هذه الارض، كيف كان هذا المكان. لكن ثقه الخليل بان السكن ليس سكنا ماديا، السكن مش انا ممكن اسكن في قصر

وبعدين نذكر صغير الامر وكبير الامر, ونذكر الوظيفه, ونذكر زواج البنت, ونذكر الخطبه, ونذكر الله. لا اله الا الله. فاين الله اكبر؟ فانا اقول ان الـ الـ الـ الانسان عندما يتعلم من الخليل انه لما رفع القواعد من البيت وبعدين بين لنا القبله, وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا يتوجه الى بيت المقدس ليثبت وحده الدين, ثم امره رب العباد ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام, سبحان الله, فولي وجوهكم شطره, سبحان الله. فتوليه الوجه عشان القبله, فالانسان اذا سهل ان نصلح قبله الصلاه, ولكن من الصعب ان نصلح قبله الحياه. القبله الى الكعبه كانت بعد مرور ما يقرب من سنه ونصف من الامر بالصلاه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى داخله ان يصرف الله وجهه بعيدا عن قبله يهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والعجيب في هذه الصفحه وفي هذه الايات في سوره البقره ذكرت هذه القضيه 5 مرات بعدد مرات الصلاه, سبحانك يا رب, قران معجز. فالانسان لو اخطا في قبله الصلاه, يعني صلى الى هذا الاتجاه واكتشف ان لا, القبله في اتجاه اخر, يعيد الصلاه, يصحح مساره, مش مشكله, الا الصلاه على الدابة, يعني سواء في الطائره او في الباخره او في القطار, يصلي الانسان الى ايه, الى اي اتجاه. لكن الصعب ان يصلح الانسان قبله الحياه. ليه؟ لان ربما واحد تربى في بيت ليس للدين فيه نصيب, بنت خرجت كبرت وجدت امها متبرجه, وخالتها متبرجه, وعمتها متبرجه, واختها الكبرى كذلك, وربما جدتها, فان فكرت في ان تستر نفسها او تتحجب, يعني تقوم عليها حرب شعواء, فبالتالي ايه, قبلة الحياة بالنسبة لها راحت بعيد. فعشان تعود الى وبعدين اللي هيأتي ليخطبها لازم عارف طبيعة الاسرة دي, ان ليس لهم في الدين نصيب, فيجي لهم واحد برضو في الدين ايه, زي بيقولوا نص نص, فنفس القضية. فاذا هنا قبلة الحياة يعني تصحيحها من الصعوبة, مش سهل. وانشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ايضا سبحان الله العظيم, الناس اللي تشعر احيانا باليأس من الصلاح والاصلاح, سواء لنفسه او لمن حوله او لبلده او للعالم الاسلامي كله, نقول له ان صحراء مكة صارت بساتين بدعوة الخليل. ارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولو جاب المحاصيل كان ربنا أكرم هذه الأرض بالمحاصيل, يعني الثمرات, سبحان الله. فصارت صحراء مكة الجرداء بساتين بالدعاء وبإقامة السنن. طب ناخذ المعلم فين؟ المعلم هنا أن قلبك أو نفسك الأمارة بالسوء تستطيع بفضل الله أن تتحول أنت, أو أن تحولها أنت إلى نفس مطمئنة, وإلى نفس راضية, وإلى نفس مرضية, وإلى نفس ملهمة. بماذا؟ بتنقيتها وتحليتها وترقيها, وبالهمة العالية, وبالعمل الدؤوب, وباتباع السنن الجارية, وبالخوف من الله, وبكثرة الاستغفار, وبالتوكل على الله, وبحسن التربية, وبالمال الحلال. هكذا صارت صحراء مكة بساتين غناء. تصير نفسك اللوامة او نفسك الامارة بالسوء ايضا تصبح مطمئنة وراضية ومرضية وملهمة, وبفضل الله سبحانه وتعالى, يعني ومطمئنة. بماذا؟ بكثرة اصلاحها عن طريق المنهج. وبعدين احيانا من كثرة هموم المسلمين لا تجد شيئا يفرحك, تفتح النشرة تجد يا ستار يا رب, قلت في يا لطيف, والشيطان ايه يسود امامك الصفحة, ولكن دول مسلمين؟ هو انت لسه عندك امل في هؤلاء؟ فين يا عم كنتم خير امة اخرجت للناس؟ فين الخير في وفي امتي الى يوم القيامة؟ فين؟ تقول صبرك بالله, بس صبرك بالله. انا ان لم اجد ما افرح به افرح بالاسلام نفسه.